فسارع أنت إلى الجواب الذي لا جواب غيره، والذي هو جواب واحد لا يحتمل جوابا آخر من أي عاقل منصف عادل، ولا ينكره إلا كل سفيه مخبول معاند مكذب مكابر. وقل لهم هو لله، فهو مالكه وحده بلا أي شريك له. فهذه هي الإجابة الصحيحة التي يعترفون بها ولا يستطيعون إنكارها، أن جميع المخلوقات لله رب العالمين، كما يؤكد ذلك سبحانه بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. حيث لم يخلق فيهما ما فيهما حتما أي أحد غيره، ولا بالقطع آلهتهم التي يزعمونها كأصنام أو غيرها، فاعبدوه أي أطيعوه بالتالي إذن وحده. إن الواقع يثبت كثيرا أنه يحسن أن يكون السائل أحيانا مجيبا على نفسه إذا علم أن خصمه لا يمكن له مطلقا أن يخالفه في الجواب الذي يقيم به الحجة عليه. قوله تعالى: كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي وأنه هو الذي قد أوجب على نفسه الرحمة بالناس وبكل خلق في كل كونه في الدنيا والآخرة، أي التزم وقضى وحكم ووعد أن يرحم وعدا أكيدا لا يخلف أبدا منذ بدء خلقهم تفضلا منه وكرما وإحسانا. فهذه من صفاته تعالى، والذي له كل صفات الكمال الحسنى. وذكر النفس هنا عبارة عن وجوده وتأكيد وعده، وأنه لا واسطة بينه وبينهم. وذكر لفظ كتب يفيد كأن الرحمة قد سجلت في كتاب لمزيد من تأكيدها ووجوب تنفيذها، وفي هذا اجتذاب منه تعالى للمبتعدين عنه لكي يعودوا مسرعين إليه وإلى إسلامهم، ليسعدوا تماما في الدارين، حيث باب التوبة مفتوح دائما، ورحمته وسعت كل شيء ودائما تسبق غضبه. ومن مظاهر هذه الرحمة الواسعة التي لا توصف في الدنيا أولا قبل أخراهم، أنه يسع ويشمل كل خلق بعلمه وحكمته وسلطانه ونفوذه وفضله وكرمه وعطائه، بنعمه ورحماته التي لا تحصى، وتوسعته لأرزاقهم، وعدم تضييقه عليهم في تشريعاته لهم في الإسلام، فكلها ميسرة تماما تنظم حياتهم وتسعدها على أكمل وجه. إن هذا الجزء من الآية الكريمة هو طمأنة وتبشير وإسعاد للناس أن ربهم سبحانه يربيهم ويرعاهم ويرشدهم على أساس الرحمة التامة، فيسارعون إلى طاعته واتباع أخلاق الإسلام التي يوصيهم بها بكل حب وأمن وسعادة وهمة وحرص، لأنهم يتأكدون بها أنه ما يوجههم إلا إلى كل ما يصلحهم ويكملهم ويرحمهم ويسعدهم تمام الرحمة والسعادة في الدنيا والآخرة، لأنه تعالى هو رب العالمين أي الكثير العظيم الواسع الرحمة، لأنه تعالى هو رب العالمين الرحمن أي الكثير العظيم الواسع الرحمة، الرحيم أي الكثير الدائم الرحمة، وبالجملة هو الكثير العظيم الدائم الرحمة الذي بلغ الغاية فيها والذي رحمته وسعت كل شيء، العطوف على خلقه